والحديث الرابع وهو حديث موقوف ولكن فيه أيضا توجيه إلى بعض الاحتكاك من مكارم الأخلاق يرويه المصنف بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: أربع خلال إذا أعطيتهن أي المكلف فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: حسن خليفة، وعفاة طعمة، وصدق حديث، وحفظ أمانة. هذه الخصال الأربعة إذا أعطيها مسلم يقول عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه، وهو صحابي ابن صحابي ومن كبار جهاد الصحابة وعبادهم رضي الله عنه، فهو لما زوجه والده بفتاة من قريش، وبعد أيام سأل والده سنته زوجة ابنه هذا عبد الله: كيف أنت وكيف حالك مع زوجك؟ فكان جوابها غريبا بالنسبة لعمها زوج أبيها، حيث قالت له: إنه لم يطأ لنا بعد فراشا. تكني والكناية أدب وأسلوب من أسلوب العرب، فهي تقول: نحن كأننا لم نتزوج بعد. فثقل الأمر على عمرو بن العاص والد عبد الله، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قال له: يا رسول الله، زوجت ابنه وكأنه لم يتزوج، وأني سألت زوجته فقالت: لم يطأ لنا بعد فراشة، يعني كأنه كل الزوجين ينام يعني آخر. يقول عبد الله بن عمر بن عمرو: فإما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي. فقال: يا عبد الله، بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال: قد كان ذلك يا رسول الله. فأمره عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة لسنا الآن في صدد بيانها، وقد ذكرناها أكثر من مرة. إنما الرسول عليه السلام أمره أن يعتدل في عبادته، أن لا ينام الليل كله، وأن لا يصوم الدهر كله، وإنما تارة يفطر وتارة يصوم. والرسول عليه السلام انتهى به في آخر الأمر في هذه القصة أن قال له: اقرأ القرآن في كل ثلاث الشكل، يعني اقرأ القرآن يعني اختم القرآن كله في كل ثلاث، يعني هو كان يختم القرآن في كل ليلة، كان يختم في كل شهر 30 ختم القرآن، وكان يصوم الدهر كله، ما يعرف الإفطار إطلاقا. فبطبيعة الحال رجل يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله، هذا لا حاجة له بالنساء بطبيعة الحال. ولذلك كانت تلك الشكوى من زوجة عبد الله، فأمره عليه السلام أن يقوم الليل بحيث أن يتوكل من ختم القرآن في كل ليالي، ما بيجي يختم كل ليل أو كل ليلتين ختم، وإلا في ثلاث ليالي أجاز الرسول عليه السلام أن يختم القرآن في هذه الثلاث ليالي. وفي خطوف الصيام قال له في آخر الأمر: صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام. وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى.